الأولى يشترط كون المسيح مما يزكي أن يقبل الملك شرعا، إحدى شرائط البيع أن يكون المبيع مما قد أمضى الشارع تملكه. هنالك بعض الأمور التي أمضي تملكها من قبل الشارع، كتملك الأرض وتملك الشجرة وما أشبه، وهنالك بعض الأمور لم يمضى تملكها من قبل، كالخنزير مثلا وكالخمر مثلا، فإذا لم يمضى التملك يكون البيع باطلا. بناء على هذا، لو اشترى الإنسان خمرا لا الخمر انتقلت إليه ولا المال انتقل إلى البايع، وإنما كل منهما باق على ما كان عليه. الخمر شيء يجب أن يراق، والمال ملك للمشتري. الأولى يشترط كون المبيع الشيء اللي نبيعه مما يملك أن يقبل الملك شرعا وأمضى الشارع تملكه. المصنف يفرع على هذا الأمر بطلان ثلاثة أمور. الأمر الأول، فلا يصح بيع الحر. باع الحر كما كان الغربيين يسووه بالنسبة إلى أفريقيا، يجون إلى أفريقيا يأخذون مجموعة من الشارع يحطوهم بالسفن يبيعوهم في أوروبا وفي أمريكا. هذا البيع بيع باطل، هذا الأول. الشيء الثاني، ولا يصح بيع ما لا نفع فيها غالبا. الأشياء اللي غالبا تنفع يجوز بيعها، أما الأشياء اللي غالبا ما تنفع هذه لا يجوز بيعها. مثل الحشرات بفتح الشين، حشرات. الحشرات اصطلاح الشرعي يختلف عن اصطلاح المتداول حاليا. الاصطلاح الشرعي والمتشرعي، الحشرة كل ما يسكن في الأرض وله نحو في الأرض هذا يسمى حشرة. مثلا في الاصطلاح الجديد الفارة يسموها حشرة، لا، أما في الاصطلاح الفقهي الفارة حشرة. الضأ وين يعيش؟ تحت الأرض. الضأ في الاصطلاح الفقهي يسمى حشرة، كالحشرات بفتح الشين، كالحية. الحية غالبا تنفع؟ لا، إذا بيع باطل. العقرب غالبا ينفع؟ لا، لا، الكلام غالبا. الحية تنفع أو لا تنفع؟ بلي بلي. العلماء يقولون هذه الأشياء ولو كانت لها منافع نادرة، الحية مثلا تتخذ من سمها الأدوية، لكن هذا نادر، مو مثل الانتفاع من الكوفيد. الانتفاع من الكوفيد انتفاع عام، بينما الانتفاع من سم العقرب هذا انتفاع محدود وخاص بالأطباء. العلماء يقولون هذا البيع بيع باطل، فيجب أن يتم الصلح، يعني يصالح على العقرب أو يصالح على الحية. ولكن في رأي الوالد أن هذه البيوع كلها صحيحة ولا إشكال فيها إذا كان لها منفعة عقلائية مقصودة، كالحيات والعقارب والفئران، بيع الفارة والكنافس التي تنفق فوق الأرض، والنمل ونحوها، مثل سوسمار الضأ وما أشبه، إذ لا نفع في هذه الأمور. نفع يقابل بالمال، ماكو منفعة حتى نطي في مقابلها مال، فيكون أكلا للمال بالباطل. المال لازم يكون في مقابل منفعة، أما تشتري فارة وشنو نفع الفارة؟ البيع باطل. وإن ذكر لهذه الأمور منافع في كتب خواص الأدوية، في خواص الأدوية يقول سم العقرب ينفع الفلانشي، سم الحية ينفع الفلانشي. ذاك الطبيب المعروف اللي هو اسمه حسب الظاهر جالينوس أو بقراط، واحد من ذوله، كان يستفسر عن حكمة خلق الله للخنفساء. بعدين هو ابتلى بمرض قرحة عظيمة في ظهره، وكان علاجه هو الخنفساء، يأخذون كيلو خنفسان مثلا يحرقوه ثم يذرون الرماد على ذلك القرحة. فإذا في خواص الأدوية مذكورة لها منافع معينة، لكن هذه المنافع منافع محدودة ومعامة فلا يجوز بيعها. فإذا ما لا نصنع في رأي العلماء نصالح عليها، في رأي بعض آخر أنه لا البيع صحيح، وهو الخارج بقوله غالبا. هو يعني منه بل يعني ما ذكر لها من المنافع الخاصة خرج بقول المصنف غالبا. المصنف قال وما لا نفع فيه غالبا، وإن كان له نفع نادر لكن ما يفيد فلا يجوز البيع. بعد شنو ما لا نفع فيه غالبا؟ بل رأي المصنف الصلح لا عقل مستقل وليس بيعا. لا ما يجوز بيع، وإن كانت لها منافع نادرة لكن باعتبار غالبا ما إلها منفعة لغالب الناس لذلك لا يجوز البيع. حتى ما إلها منفعة نادرة ما يقبلوا هذا. بل لا غالبا في العمل في ليش ما يستفيدون؟ ليش؟ لا الكلام غالبا احنا نريد ناخذ نسبة عددية. احنا نقول هذا الشيء اذا يعرض في الاسواق عندما يشترى ينتفع منه او لا ينتفع منه، مو لفئة خاصة لجماعة خاصة، مو في استعمالات وموارد نادرة. الكتاب اذا يكون كتاب في مستوى الناس غالب الناس يشترون، نصف الناس يشترون، ربع الناس يشترون، يعني ملايين يشترون. بعد انه الخنفسان خنفسان ملايين يشترون، اثنين ثلاثة يشترون، اربعة خمسة يشترون، لقاض النسبة. وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وكفضلات الانسان. فضلات يعني كل ما يخرج من الانسان، الزوائد مثل شنو؟ مثل البول والشعر ومثلا البصاق، الدم، كل من تسمى فضلات وان كانت طاهرة مثل لعابه، الا استثناء واحد، الا لبن المرأة يعني حليب فيصف بيعه والمعاوضة عليه بكل انواع المعاوضة، ايجارة فلان كذا، طريقتين يعني. اما نقدر بالمقدار المعلوم او المدة المعلومة، يعني اما نقول للمرأة ارضعي ولدنا لمدة سنة ايش قد اللبن يصير مو معلوم، او نقول نريد منك كيلو اللبن في مقابل دينار مثلا، احدى الطريقتين. مقدرا هذا اللبن بالمقدار المعلوم كيلو حليب، او بالمدة المعلومة شهر او سنة او عشر ايام. ليش لبن المرأة جائز؟ لعظم الانتفاع به، اما الدم الانتفاع به مو عظيم. هذا الشيء الثاني. الشيء الاول شنو كان؟ بيع الحر ما يجوز. الثاني ما لا نفع فيه غالبا، هذا ما يجوز. الفضلات هم داخلة في ما لا نفع فيه غالبا. القسم الثالث اربعة، ولا المباحات قبل الحيازة. المباحات قبل الحيازة، انت مالك لها لو مو مالك لها. بل يعني الاشجار اللي موجودة في غابات ما زندران، انتم مالكين لها؟ لا، لم تملكوها من الناحية الشرعية. فانا اجي ابيع لكم اشجار غابات ما زندران، قلت انتم ما تبيعوا لي اشجار غابات ما زندران. يعني بأي مبرر وبأي مناسبة؟ هذا ما يملك مفقود هناك، البيع باطل. ولا المباحات الأصلية كالأشجار والمعادن وما أشبه قبل ما تجوزها وتحصل عليها لانتفاء الملك عن هذه المباحات حينئذ، يعني قبل الحيازة حتى مو مالك لها حتى تبيعها. والمتبايعان في هذه مباحات سيان يعني متساويان، قول ليش انا ابيع لك؟ يعني شنو انا ابيع لك؟ انا ما عندي شيء، انا ما تعب على شيء حتى ابيع لك، يعني شنو انا ابيع لك؟ انا مثلك في هذه القضية، ما لي ميزة اضافية حتى ابيع لك. هذا بحث. الوحدة الآخر أكو خلاف بين العلماء أن الحياجة هل تحتاج إلى نية التملك أم لا. كثيرا ما واحد يروح مثلا على الماء زي العبد الماء يشيل كف من الماء في إيده، هذا ملك هاي القطعة أو ما ملك، حاضرها أو لم يأخذها، نعم، لكن نوى تملكها زي العبد. الملك في الحياجة هل يحتاج إلى نية التملك أم لا؟ صحيح؟ هذا بحث. أو مثلا ذهب وقلع شجرة، الشكر أخذ الشجرة من باب اللعب مو من باب التملك، يملك أو لا يملك؟ هنا أكو قولين بين العلماء، قسم العلماء بيقول يملك لأنه سيطر بيده عليه وهذا أصبح ذا يد على هذا الشيء فهو ملك، قسم قال لا هذا يحتاج إلى نية خاصة للتملك. شنو أثر هذه المسألة؟ أنا شربت ماي من النهر في يدي، ما شربت داعي العام إلا واحد يجي يأخذ هذا الماي لو ما إلحق يجي يشرب هذا الماي هاي في إيدي أو بوسيلة يجرب هذا الماي من إيدي، جائز أو مجرد؟ بل بناء على القول الثاني جائز، لأن أنا ما بتملك. فإذا على الخلاف في هذه المسألة الشيء إذا خلصت أني ولكن ما ناوي تملكه أتمكن أبيعه لو ما أتمكن، إذا قلنا ملكي أتمكن أبيعه، إذا قلنا مو ملكي ما أتمكن أبيعه. صحيح؟ مثال آخر للتقريب المطلوب، أنا رحت في الصحراء صحيح؟ شوف شيء معين خد أشواك معينة قلت أشلع هذه الأشواك أشوف دمي إلها قيمة لو ما إلها قيمة، إذا إلها قيمة أخذها إلي، إذا ما إلها قيمة أذبها، أنا ناوي التملك الآن لو ما ناوي التملك الآن ما ناوي التملك بعد. أنا شو هاي شنو طبيعة هذه الأشواك؟ في هذه الحالة أتمكن أبيع على ما أتمكن أبيع. يجي واحد أقول بعتك هذه الأشواق بدينار، جائز لو مجائز؟ اللي يقول التملك يحتاج إلى نية يقول مجائز في هاي الأشواق، أول قرر تتملكها بعدين بيعها. وكذا لا يجوز بيع المباحات بعد الحيازة قبل ما تنوي تملكها، هذا في يا صورة إن اعتبرنا النية في التملك كما هو الأجواء اللي هذا القول أفضل. هذا الشيء الثالث. أكو هنالك شيء رابع وهي الأرض المفتوحة عنوة، الأراضي اللي يحصل عليها المسلمون تنقسم إلى أقسام. صحيح؟ مرة نفس أهل الأرض يجون يصالحون مثل أراضي فلسطين اللي صار صلح بين المسلمين وبين أهلها على فلسطين، الأرض المصالح عليها شنو حكمها؟ قصب الصلح، قالوا الأرض إلنا، قالوا إلكم إلنا، حسب الاتفاق الصلح اتفاق، حسب الاتفاق. مرة الأراضي ناخذها بدون أن نوجف عليها بخيل ولا رفاق، أرض مكانية بلا شعار، رحنا إلى يهود خيبر مثلا حتى قاتلهم، هم بمجرد ما سمعوا إحنا دا نجي شردوا مثلا. هاي الأرض شنو هي؟ الأرض التي حصل عليها المسلمون بلا إيجاف خيل ولا ركاب، يعني بلا مقاتلة بلا منازعة، هاي إلا للرسول والإمام عليهم الصلاة والسلام. الصلح أخذ شنو؟ أثر الاتفاق، أرض الصلح. الأرض اللي أخذناها بلا قوة شردوا أهلها مثلا، إلما للإمام. أما الأرض اللي المسلمون تعبوا عليها إجوا وقاتلوا وقتلوا حتى حصلوا على تلك الأرض، هاي الأرض إلما مثل يا أرض الأرض العراق، أرض العراق بالقوة أخرى، يعني بقوة السيف، أرض الشام بقوة السيف أخرى، هاي شنو حكمها؟ الجواب، الأرض اللي مأخوذة بالقوة قسمية، شو دقيقة في هذه المسألة؟ إما تكون محيات حال الفتح وإما تكون مواق حال الفتح. إذا كانت مواق شكل الأرض هاي إلما أي واحد، أي واحد يعني كل من أراد، وهذه الأرض اللي تعال عمر ابني أخذ الأرض لك. أما المحيات حال الفتح يعني دور العراق عند الفتح، بساتين العراق عند الفتح، هاي إلما بلي هاي لعموم المسلمين، يعني لمصالح المسلمين تؤخذ هذه الأراضي المعمورة فلوسة لمن يعطى؟ لمصالح المسلمين. بناء على هذا احنا كنا في الفتح الاسلام في الفتح للعراق، جينا شفنا اكو بيت بالعراق او بالسلام، اتمكن انا الجندي المسلم ان اتملك هذه الارض؟ لو ما اتمكن، ها ما اتمكن، اذا شنو يصير؟ مربوط ببيت المال الاسلامي وبالحاكم الاسلامي. فالاراضي المحياة حال الفتح، الفتح بالقوة وبالسلاح، هاي شنو حكمها؟ لا يجوز بيعها. واضح؟ هسه نجي الى العراق الحالي، شنو حكم بيع بيته البيوت الموجودة فيه؟ يجوز او ما يجوز؟ الاراضي الموجودة الان بالعراق والبيوت يجوز بيعها او ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ ما يجوز؟ فهذا شنو يسوون هنا؟ خليه يمضى عليه الديوان، ها؟ خليه يكون غير. بل يجوز بيع الأراضي لو ما يجوز؟ الجواب، إحنا مسوين بيت في حي الفور أو في منطقة ثانية، اشترينا بيت في حي الفور أو في أي منطقة ثانية. أنت تعلم هذا البيت كان محيا في زمان قبل 1200 سنة لو ما تعلم؟ تعلم لو ما تعلم؟ ما نبغى هذا البيت، هذا نفس البيت القديم اللي كان من قبل. إذا ما أعرف فيجوز بيعه ويجوز شراؤه. التفت حسب قوانين موجودة في العلم الإجمالي، لأن بقية الأطراف خارجة عن محل الابتلاء. هذا الطرف محل ابتلائي، ما أعلم حلال لو حرام. أصالة الحلية تحكم بحلية البيع. على أي منطقة تتمكن تروح شو تسوي؟ تشتري بيت وتبيع بيت بكل سهولة. هذا فد مثلا. اللي ما تعلم هذا البيت اللي انت دا تبيعه ودا تشتريه من الاراضي اللي كانت محياة حالة الفتح الاسلامي. هذا الاشكال الاول، ها؟ لا الارض كانت معمرة لو مو معمرة، مو معلوم. هذا رقم الشركة. العلماء يقولون الى متى لا يجوز الاراضي المحياة؟ ما دام نفس البناء القديم موجود. يعني احنا مو فتحنا العراق، وين الابنية القديمة الموجودة؟ نفس البناء القديم موجود، هذا حرام، هذا اللي بيت المال. اما اذا خرب هذا المكان، انت تيجي تبني بيت جديد، المن يصير؟ يصير لك. واضح لو لا؟ يعني البيت يبنى عدة بناء. البناء الاول للبيت في الكوت اللي كان قبل 1400 سنة في العراق. اذا نفس البناء موجود، حرام واحد يبيعه ويشتري، هذا مربوط بكل مصالح الامة. مو هالشكل؟ اما اذا هذا البيت تهدم ولم يعمر واحد، انا المسلم اجي في نفس المكان اعمر بيت، اذا عمر بيت لمن يكون ذلك المكان؟ يكون الي. والعراق هاي البيوت اللي علامه موجوده في نفس بيوت قبل 1400 سنه؟ لا، 20 مره انهدمت وبنيت من جديد. اذا من ناحيتين، اراضي العراق، اراضي سوريا وما اشبه ذلك يجوز بيعها. وفائده صرابه، وفائده هذا الحكم انه في نفس لحظه الفتح. يعني احنا إذا إحنا أخذنا لندن مثلاً، شنو حكمها؟ البيوت اللي الآن موجودة في لندن، شنو نسوي بها؟ من تمكن أي واحد يقعد بيها، مربوطة ببيت المال الإسلامي، عليك في أجرها في فلان كذا، وربحها علماً للمصالح العامة للمسلمين. فالمسألة إذن أصبحت ثلاثية، البيت الموجود حال الفتح لمجموع المسلمين، البيت اللي شنو؟ بلي الأرض الممات حال الفتح، الموات حال الفتح، شنو حكمها؟ لمن أحياها؟ الأرض المحياة إذا تهدمت شنو تصير؟ أيضا تصبح مواتها، ويجوز لكل واحد أن يعمرها. الصلح، الصلح حسب الاتفاق، شنو اتفقنا مع الطرف؟ الصلح نفس الاتفاق. احنا اتفقنا في اللي عقد الصلح على شنو؟ اتفقنا على ان الارض للكفار لو للمسلمين، المن اتفق؟ حسب الاتفاق لازم نعمل. ولا يجوز بيع الارض المفتوحة عن وثقة العين اي تحرن وبالسيف وبالغلبة كارض العراق وارض الشام. ليش ما يجوز؟ لانها هاي الارض للمسلمين قاطبة جميعا، لا تملك على الخصوص، يعني ملكة خصوصية، صحيح؟ إلا تبعا لآثار المتصرف. يعني شو تبعا لآثار المتصرف؟ مو أخذنا لندن، صحيح؟ فتهدمت البنايات الموجودة حاليا. أنا بنيت بناء جديدة، البناء المال إلي، الأرض تصبح إلي، إلا تبعا لآثار المتفرق، يعني المتفرق يعني الباني الغارس للشجر فيتمكن يتملك الأرض. الآثار شنو هي؟ من بناء وشجر فيه، يعني في ذلك المكان الذي فتح عنوة، فيصح التملك في الأقوى، يعني هم تمتلك البناء وتبعا لملك البناء تمتلك الأرض، وتبقى الأرض تابعة للمتصرف ما دامت الآثار، يعني ما دام البناء ما دام الشجر الأرض ملكك. فإذا زالت الآثار رجعت الأرض إلى أصلها، شنو تعود مرة ثانية؟ مرة ثانية تعود ملكا لجميع المسلمين. إلى أن يجي واحد جديد يبني في هذه الأرض، الأرض شنو تصير؟ مرة ثانية ملكا. إلى زالت الآثار مرة ثانية تعود الأرض ملكا لجميع المسلمين. المهم، والمراد من الأرض المفتوحة عن وتان الأرض المحياة وقت الفاق، اللي هاي المسائل اللي قلناها فيها، بها بناء بها بستان. أما الأرض المواف اللي كل شيء ما بها فيملكها المحيي، ويصح بيع هذه الأرض كغير عمل الأملاك، مثل ما تبيع بيتك سيارتك مسجلتك في هذه الأرض. اتضحت المسألة؟ المواف لك، المحيات ما دارت الأبنية القديمة موجودة للمسلمين، إذا زالت الأبنية القديمة وبنيت بناء جديد الأرض تصير ملك الأبنية الجديد. ما هو رأيكم في مكة؟ البيع والشراء في مكة جائز لو مجائز؟ بل مكة فتحت عنوة أو لم تفتح عنوة؟ بل مثل معلوماتكم التاريخية فتحت بالقوة لو بالصلح فتحت؟ بل بالصلح. من يقول بالقوة؟ بل الجواب في هاي المسألة أكو خلاف بين العلماء، بس يقولون فتحت بالصول، اللي هذا هو الرأي السائد، فتحت بالصول. إنه مثال ما سوى النبي إجى هناك قعد ويا أبو سفيان، اتفقوا وياه، صار اتفاق بين النبي وبين أبو سفيان، اتفقوا على أنه يدخلون مكة ولا يسوون شيء. أبو سفيان اللي كان هو قائد مكة قبل بالقضية، كانت عملية صرف كان وليس أكثر من ذلك. لا، قبل ما يدخل مكة النبي كان بعيد عن مكة، اللي أبو سفيان أجل عباس جابه، صح، خارج مكة كان، ما دخلوا في مكة. لذلك عندما لقى سعد بن عبادة أجا ورفع الراية وقال اليوم يوم الملحمة، النبي أرسل عليا عليه الصلاة والسلام وقال قل اليوم يوم المرحمة، مو يوم الملحمة ويوم الفتح. هذا قسم. قسم ثاني قالين لا، مكة مفتوحة عنوة. ليش مفتوحة عنوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه إجى من هذا الجانب وما سوى شيء، لكن أرسل خالد بن الوليد ومجموعة أخر من الصوب الآخر لمكة، لأن مكة بوض كير كان إلها، وهناك قاتلوا ودخلوا مكة من تلك الصوب، فمن الآخرين تلك الجهة شنو صارت؟ فقالوا إنها مفتوحة عنوة، صار قتال هناك، قتال مختلف. الحقيقة الحرب شنو تطورنا لهذه القول؟ تطورنا أنه صحيح أنه صار مناوشات، بس ما أعلم قتل في هاي المناوشات واحد لو ما قتل. المناوشات طفيفة، بعض اللي ما فهموا بالقضية أخذوا يناوشون الجيش اللي جاي من ذلك الصوت، لكن بالنتيجة قامت حرب لو ما قامت حرب. ها؟ فتح ما كان صحيح أنه كانت بعض المناوشات، لكن الطابع العام كان الفتح بالاتفاق لا الفتح بالسيل. على أيضا إذا تقول الأرض مفتوحة عنوة شنو حكمها؟ لا يجوز بيعها والشراء. إذا قلت مفتوحة صلحا يجوز البيع والشراء، لأن مفتوحة صلحا تبقى الأملاك السابقة على قدمها، كل واحد يبيع للآخر ويشتري. والأقرب عدم جواز بيع الرباع مكة أي دورها. بأي دليل بيجوز؟ ثلاث أدلة. الدليل الأول بيع رباع مكة زادها الله شرفا، يعني مكة وعظمة، لثلاثة أدلة. الدليل الأول لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع، الشيخ عند كتاب اسمه كتاب الخلاف نقل اللا خلاف على هذه المسألة في كتاب الخلاف، يعني قال ماكو خلاف في هذه المسألة، أجمع العلماء على عدم جواز بيع الرباع مكة. لنقل الشيخ في الخلاف اللا خلاف على عدم جواز البيع. شنو رأيك في هذا الإجماع يا أيها المصنف؟ يقول إن قلنا أنها فتحت عنوة، إذا قلت أنها مفتوحة عنوة نقبل إجماع الشيخ، أما إذا قلت مفتوحة صلحة ما نقبل إجماع الشيخ. الصلح جائز بيعها لاستواء الناس فيها لأذن، يعني نحن لأسانت مفتوحة عنوة لجميع الناس يعني لجميع المسلمين، ليش أنا أبيع لزيدين؟ ولو قلنا انها فتحت صلحا انها ما كانت حار، والشيء اللي كان مناوشات كانت مناوشات خفيفه جاز البيع والشراء. هذا البحث. البحث الاخر الشارح يقول في كلام المخالف اكو تناقض. لاحظوا التناقض بين قوله لنعل وبين قوله ان قلنا اكو تناقض. ليش؟ لاحظوا التناقض. هذا النقل الشيخ في الخلاف الاجماع، انتوا هذا اجماع الشيخ حجة لو ما حجة؟ صح، هذا اجماع الشيخ حجة في رأيكم لو ما حجة؟ لان اكو بحث ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة لو ما حجة، يعني اذا احد العلماء قال اكو اجماع نقبل كلامه لو ما نقبل؟ ها؟ هذا يسمى الاجماع المنقول بخبر الواحد، يعني واحد نقل لنا هذا الاجماع، هذا الاجماع حجة لو ما حجة؟ إذا مو حجة فإذا ليش تستند إليه؟ تقول لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع، ليش لماذا تجعله علة للحكم ودليلا للحكم؟ إذا حجة ليش تقول إن؟ الحجة بإن لو ما بإن؟ يقول الإمام الصادق فلان شيء حرام لقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا المطلب يحط إن في قول الإمام الصادق، صحيح واحد يحط إن في قول الإمام الصادق؟ فإذا الإمام الصادق قال هذا المطلب لازم تقبله إن بعد ما إذا ما قايل هذا المطلب هذا مو دليل، هذا التهافت أكو بين الكلامين. واضح التهافت؟ إحنا كما قدمنا الأخوة بين التهافت، شنو التهافت والتناقض؟ ويعلق فأنا ليش تستمد إذا؟ واضح هذا التناقض في كلام المصنف. وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة، هذا التقييد مع التعليل تناقض، والتقييد مع التعليل تناقض، يعني تناقض. التقييد يعني شنو؟ يعني قال إن. وفي تقييد المنع، منع ماذا؟ المنع من المنع، المنع مقيد بالقول بفتح مكة عنوة، قال إن قلنا بفتحها عنوة، هذا إحدى القطعات. مع الكلام الثاني تعليل المصنف علل المنع مع تعليله، يعني مع تعليل المنع بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني المصنف نقل لنا إجماعا، منين المصنف عرف بهذا الإجماع؟ لنقل الواحد هذا الإجماع مع تعليله المنع، يعني المصنف علل المنع بأنه نقل لنا الإجماع، قال أكو إجماع، هو شاف الإجماع يقول لا، الشيخ اللي هو واحد أخبرنا بهذا الإجماع، بين هذين الكلامين تناقض. العبارة واضحة؟ خلاف بين العلماء، لأن الإجماع إن ثبت، هذا الإجماع ثابت لو مو ثابت، حجة لو مو حجة، إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر بعد، إن ما يحتاج، تقول الإجماع إن قلنا بثبوت فتحها عنوة بعد إن ميري ما يحتاج إلى ثبوت، هذا المطلب هو الإجماع كافي، بعد ما يحتاج إلى ثبوت أنها مفتوحة عنوة، لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف هذا الحكم على أمر آخر، شنو الأمر الآخر؟ أنها مفتوحة عنوة، ما يحتاج، هو الإجماع وحده كافي. وإن لم يثبت الإجماع إذن هذا التعليل باطل، ليش قال لنقل الشيخ الإجماع؟ هذا التعليل باطل. وإن لم يثبت هذا الإجماع لأن خبر الواحد لا يثبت الإجماع، الإجماع المنقول بخبر الواحد مشهور العلماء أنه مو حجة، الإجماع المحصل حجة مو الإجماع المنقول حجة. إن لم نقل فهيك قال ولو قلنا إنها فتحت صلحا جازة، إن لها مفهوم ومفهومها مفهوم مخالفة. وإن لم يثبت الإجماع افتقر المصنف إلى التعليل مو بالإجماع، ما يقول لنقل الشيخ الإجماع، لازم يقول لفصحها عنوة مثلا وغير ذلك كالرواية اللي بعدين نجي نذكرها. صحيح؟ هذا البحث أيضا فعلا بين هذين الكلامين تناقضا. إذا واحد كان أخو إشكال في العبارة بعدين يجي أوضح له فاصل هذا القدر. إشكال آخر، المصنف قال والأقرب عدم جواز بيع ربع مكة لنقل الشيخ إن قلنا بأنها مفتوحة عنه. إحنا نسلم كل هاي المصارف، نقول الإجماع ثابت ونقول إنها مفتوحة عنه، حرام بيع بيوتها لو مو حرام. ها؟ حتى إذا قلنا الإجماع ثابت، حتى إذا قلنا أنها مفتوحة عنه يجوز بيعها لو ما يجوز. المصنف يقول يجوز. ليش؟ لأن هاي البنايات الجديدة عين البنايات القديمة في مكة، البنايات اللي كانت من الطين وما أشبه ذلك، البنايات الجديدة عين تلك البنايات القديمة؟ لا. إذا هذه بنايات جديدة، إذا صارت بناية جديدة فيجوز بيعها، لأن قلنا ما دام البناء القديم موجودا لا يجوز البيع، أما إذا فيه بناء جديد فيجوز البيع. شنو؟ ما عندنا شكل شيء، ما يجوز بيع بناء على ثبوت هذين المطلبين، الإجماع وأنها مفتوحة عن وثان. قلنا ما يخالف، إذا واحد ملك البناء يملك الأرض تبعا، قلنا هذا السابق. من خربوا؟ خربوا يسمى عادي، كل واحد اسمه كان يبني. ويبقى فيه يعني فيما قاله المصنف أنه على ما اختاره سابقا، يعني بناء على الشيء اللي اختاره سابقا، شنو اختاره؟ من ملكه، يعني ملك المكان وملك الأرض تبعا للآثار، بناء على هذا المبنى أنه ينبغي الجواز، يعني حتى إذا قلنا مفتوحة عنوة، حتى إذا قبلنا الإجماع لازم يجوز بيع الأرض. ليش؟ للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها، الآثار يعني البناء والأشجار قطعا متجددة، أشجار قبل 1400 سنة قطعا مو موجودة الآن، بيوت قبل 1400 سنة قطعا مو موجودة الآن، تجددها أما كانت عليها عمل فات، يعني الوضع اللي كان سابقا تبدل ذلك الوضع. إذن بالنسبة كلام المصنف بإشكال، يعني الإشكال الأول التناقض، الإشكال الثاني أن أقربه غير أقرب، بل والأقرب هذا أقرب المصحي. إحنا قلنا بيع بيوت مكة كم دليل إله لفرمته؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول إجماع الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وربما علل المانع الدليل الثاني بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح؟ الرواية رويت عن النبي بأنه نهى عن البيع، قال مكة حرام وبيع رباعها حرام، هاي الرواية مكة حرام وبيع رباعها حرام، هذا الدليل الثاني. صحيح؟ الدليل الثالث وبكونها يعني الرباع مكة في حكم المسجد لآية الإسراء، مع أنه كان من بيت أمهاني. الله في القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منين؟ من المسجد الحرام. فإذا النبي منين أسرية؟ من المسجد الحرام. تصدر صلوة. الشيء الثاني أن المسجد يجوز بيعه لو ما يجوز بيعه؟ طبعا ما يجوز بيعه. الشيء الثالث تاريخيا ثبت أن النبي منين سرى؟ من بيت أمهاني. أم هاني من هي؟ أخت الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، واسمها تدرون شنو اسمها؟ ها؟ اسمها على المنقول صاختة، صاختة أخت الإمام أمير المؤمنين الملقبة بأم هاني المكنات بذلك، سرى من بيتها. إذا بيت أم هاني مسجد، إذا بيت أم هاني مسجد فلا يجوز بيع، هو كذلك بقية البيوت. هذا من دليل الثالث. صحيح؟ وبكونها الرباع في حكم المسجد، عيدا لك حكم المسجد لآية الإسراء، والمسجد لا يجوز بيعه، مع أن الإسراء كان من بيت أمهاني، الله قال من المسجد الحرام. صحيح؟ الإسراء كان من بيت أمهاني، وبيت أمهاني مسجد. صحيح؟ وبيت أمهاني مسجد، والمسجد لا يجوز بيعه، أم هاني لا يجوز بيع بيتها، ولا فرق بين بيت أم هاني وبقية البيوت للضرورة، فكل بيوت مكة لا يجوز بيعها. لكن الخبر لم يثبت، نجي إلى مناقشة الدليلين. أما الخبر الأول بالنهي عن ولو بالحشر ذات الشيء ثاني، لكن ظهر المراد المصنف الأول دليل ينجاب هذا الخبر. الدليل الثاني مثبت، ليش؟ لأن راوي ذاك الخبر اللي قال مكة حرام ورباعه وبيع رباعها حرام، هذا شنو؟ راوي عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو ملعون ابن ملعون ابن ملعون، يعني ثلاثة ملاعين واحد بعد الثاني، عبد الله ابن عمرو بن العاص، صحيح؟ ملعون ابن ملعون، هسه هو أبو متيقن جد العاص حسب الظاهر أيضا من نفس السلسلة. فالخبر الأول لم يثبت، الخبر منه كان المنع بالرواية عن النبي بالنهي عنه، هذا واحد. نجي إلى قصة أم هاني والمسجد، هذا ثابت من النقل التاريخي، ولو جوا كاتب اشتباه، لأن ثابت أنه هذا كان من بيت أم هاني، والتاريخ تذكر ذلك باضطراد. نجي إلى الآية، الآية مجاز، الآية مجاز، وما الوانع من أن نقول بالمجاز؟ مع وهذا مجاز متعارف، صحيح؟ مجاز متعارف، صحيح؟ وحقيقة المسجدية منتفية. خب أنتوا تقولون بيت أم هاني مسجد؟ يجوز تنجيسه لو ما يجوز؟ سؤال، مكة يجوز تنجيسه لو ما يجوز؟ كل مكة يجوز، مكة يجوز لو ما يجوز؟ ما يجوز؟ مو الكعبة، مكة يجوز، مكة يجوز لو ما يجوز؟ الآية تقول كل مسجد إذا ما يجوز، صحيح؟ فإذا أهل مكة كلهم لازم يسوون مرافق خارج مكة، يرفعون خارج مكة يرفعون بالمرافق. لم يقل بذلك أحد. إهنا مسجد مجاز، وحقيقة المسجدية منتفية، لذلك آثار المسجدية مو مترتبة، يجوز التنجيس مثلا وما أشبه ذلك. ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن. ليش أطلق على بيت هاني المسجد؟ لأن قريب المسجد، هذا شنو يسموه؟ مجاز المجاورة، صحيح؟ لقارية البلاغة مجاز المجاورة، إما لأنه مجاور أطلق عليه المسجد، أو مجاز الشرف والحرمة لأنه بيت أم هاني كل الشريف وعظيم، لأنها أخت الإمام، وله حرمة وعظمة بمنزلة المسجد، أطلق عليه المسجد وليس أكثر من ذلك. هذا المجاز ممكن، فالدليل الثاني باطل. شو رأيك في الدليل الأول؟ لن أدلة الخبر مر عبد الله بن عمرو بن العاص، قلنا ما يفيد. آية الإسراء شنو قلنا؟ قلنا مجاز. نجي للدليل الأول وهو الإجماع الشيخ الطوسي، والإجماع غير ثابت وغير متحقق، فالجواز متجه، يعني يجوز بيع بيوت مكة قديمها وجديدها، يعني حتى إذا لقينا بيت قديم يجوز بيعها. بلي إيه، أكو بحث في الأصول أن الإجماع المنقول مو حجة. ليش مو حجة؟ للأدلة المذكورة في الأصول. شك أصالة الإباحة محكمة، كل شيء لك حلال. المسألة الثانية، الشرط الأول من شروط المبيع شنو كان؟ أن يكون مملوكا. الشرط الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه. أكتب المثال بالفارسي، يقول شير الريح ترى نذر إمام زادم يكون الحليب المسكوب تنذر للإمام زاد، ما يصير. العبد مال الشارد يبيع العبد الشارد، ما يصير. الطير مال الطائر يقول بعتك الطير الطائر، ما يصير. لازم تتمكن تسلمها. طبعا في هذه المسألة كلها أكو استثناء واحد فقط، العبد الشارد يجوز بيعه مع الضميمة، هذا استثناء واحد من المسألة في كل المسائل. يعني كل ما طار من إيدك لك حق، واحد اشترى أرنب، أرنب اشترى راح بالغابة، أقول أبيع لك أرنبي، راح مقبلي، ما يجوز أبدا. فقط في مسألة واحدة اللي ورود رواية خاصة وهي العبد الشارد، إذا عبدك شرى الضمة مع هذا الكتاب تقول بعتك العبد والكتاب بكام؟ ب500 دينار جائز، هذا مع الضميمة، التفتوا؟ ولا يجوز بلا ضميمة. إن قلتم هذا البيع بيع سفهائي، هذا البيع بيع سفهائي، شنو قيمة هذا البيع؟ الجواب، هذا البيع مو سفهائي. ليه؟ لأن إما أحصل عبد وإما ما حصله، صح لولا؟ إذا حصلت فبها ونعم أخذ، إذا ما حصلت أعتقد في سبيل الله، جائز هذا المبلغ. أقول أعتقت هذا العبد الشارع أنا المشتري في الغابات أعتقته في سبيل الله، أو أعتقت كفارة رمضان فيجوز. أما الأرنب الشارع في الغابات شو السوق إذا ما حصلت مش فلت ميزة؟ فإذا استثناء واحد من كل هذه المعنى بل يجطي لك كفارة، بل نستصحب حياته. الإسلام بإتصام، الإسلام يقول عليك كفارة أعق، أتريد حصل ثواب أكثر. الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر طار طار وراح أو غيره من الطيور المملوكة، مو الحمام، البازي الطائر، الصقر الطائر، أي شيء، صحيح؟ لم يصح هذا البيع إلا أن تقضي العادة بعودة الحمام طائر ويرجع. أكون بعض الناس اللي يطيرون كل يوم طيورهم يروح ويجي، شاف الطير بالهواء كلش يطير جاي يطير قاعد يستلم منك هذا الطير، قال بعته من خالد يعود، إلا أن تقضي العادة بعودة هذه بعودة هذا الطائر فيصح البيع، لأنه حينئذ هذا الطائر كالعبد المنفذ في الحوائج. منفذ يعني شنو؟ المنفذ يعني المرسل، مثل عبد راح يسرق فشي وتعلم كل يوم يرجع هذا من السوق ويخالفك في العادة، لأن الطير حينئذ حين اقتضت العادة بعوده العبد المنفذ بالحوائج، والدابة المرسلة مثل واحد داز الدابة مال النقل الجص مثلا يقولون دواب جص من نال هناك وهاي تروح وتجي، أو دازهم مع الراعي يركون الصبح يأكلون بعدين يرجعون، ما بيش استثناء واحد من المسألة. ولو باع المملوك الشارد، الآبق يعني الشارد المتعذر تسليمه لمن فقد مرة الشارد تمكنتكم شيء، هذا مو من هذا جائز، مرة الشارد ما تمكنتكم شيء بعد، واضح؟ ولو باع المملوك الآبق المتعذر تسليمه صح هذا البيع مع الضميمة. طبعا حسب القواعد هذا البيع باطل، لكن بالنص الخاص ثبت أنه صحيح، صح مع الضميمة يضم إلى ما يصح بيعه منفردا. هاي الساعة يجوز بيعها منفردا؟ لما يجوز واحد يجوز، أضم العبد للساعة أقول بعتك كلتيهما بماذا؟ ب500 دينار. أما أضم العبد الشارد إلى الطير الشارد أبيعهم اثنينهم، هذا جائز لو مجاز؟ لأن هو الطير الشارد ما يجوز بيعه منفردا إلى ما يصح بيعه منفردا. العبد الشارد مع هذه الخنفساء أقول أبيعهما ما عنده 500 دينار، هذا مجوز، لأن الخنفساء ما يجوز بيعها. فإن وجده المشتري، يعني وجد منه الآبقة، وقدر على إثبات وإقرار يد نفسه على هذا العبد سبها ونعمة يأخذ إليه، وإلا الثمن شي يصير الثمن يروح بعد ما إلك حق، وإذا ما قدرت تأخذه كان الثمن بإزاء الظن، يعني 500 دينار تابع بإزاء منه بإزاء هاي الساعة بعد ما لحق الطالب بثمن العاب، كان الثمن بإزاء الضميمة ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعلوم. إذا ما البداية عبد ما كان، أنت أخرج ما كان عبد، المعاملة وقعت على الساعة، أخذت الساعة ونطل 500 دينار بعدها تقول وين العبد وأنت اشتريت هذا ونزل الآبق منزلة المعلوم، يعني كأنه ما كان عبد في المعاملة، انتهت القضية صحيح؟ ولكن أكو ثمرة، إذا تسترجع مالك لو ما تسترجع لا، لكن تتمكن تعتق هذا العبد؟ نعم. ولكن لا يخرج العبد بسبب التعذر، يعني تعذر القابض لا يخرج عن ملك المشتري فيكون تحت ملكه، بناء على هذا فيصح عفو هذا العبد على الكفارة. يعفى عن الكفارة ليش؟ على المشتري ومن غير يشتري؟ لا انت اللي تعرف عن العبد شارد وانا ما اقدر اسلمه، ليش اشتريته؟ بلي احتمال انه يسلم، انت اللي تعلم اكو احتمالين في المسألة ليش اقدم؟ هاي تسمى قاعدة الاقدام، من اقدم على ضرر فلا ضرر. انت رحت يوم البقال عرفت اللي هذا البرتقال مال ميس و 15 تومة، هذا 12 تومة اشتريته ب 15 تومة، الكفاءة تقولون ليش بعت له 15 تومة؟ انت تشتري جسم تشتري، فيصح عفو هذا العبد عن الكفارة من يعتقه المشتري، ويصح بيعه لغيره، واحد يبيع للثاني. فشنو اثار هذا؟ انا في قبل ابيع للابو طهران، ابو طهران يبيع ابو لندن، العبد في لندن، ابو لندن يقوم وهكذا. ويصح بيعه لغيره اذا مقدور على تسليمه، ما يحتاج الى ضمينه مثل ابو لندن اللي اذا مو مقدور على تسليمه ابيع مع الضمينه، المشتري يبيع العبد مع هذه الساعه مثلا مع شيء اخر، وش يسوي المشتري الثاني؟ يعتق هذا العبد عن نفسه وهكذا. ها نفحه صاركو في الروايه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.